يهالك والمرء يأمل من دنياه ينتفع الموت يحصد والأجداث تمتلئ والمرء يأمل من دنياه ينتفع والدار يظهر في أيامه عبرا علمنا آدم يوما سوف يرتدع لكن بطن يا أبا من يعلمه يطين ويحك يوم الطين يجتمع والدار يظهر في أيامه عبرا علمنا آدم يوما سوف يرتدع لكن بطن يا أبا من يعلمه يطين ويحك يوم الطين يجتمع تهوى الحياة بدار لا أمان بها كيف البقاء وفي أجوائها الفزع لزلت أعجب كيف الدهر يخدعني والعين تبصر والآذان تستمع والحياة بدار لا أمان بها كيف البقاء وفي أجوائها الفزع لازلت أعجب كيف الدهر يخدعني والعين تبصر والآذان تستمع الموت يحصد والأجداث تمتلئ والمرء يأمل من دنياه ينتفع الموت يحصد والأجداث تمتلئ والمرء يأمل من دنياه ينتفع والدار يظهر في أيامه عبرا علمنا آدم يوما سوف يرتدع لكن بطن يا أبا من يعلمه يطين ويحك يوم الطين يجتمع والدار يظهر في أيامه عبرا علمنا آدم يوما سوف يرتدع لكن بطن يا أبا من يعلمه يطين ويحك يوم الطين يجتمع أم ساقت النفس أهواء مزينة والنفس يدخل في أحشائها طمع أشكو إلى الله قلبا ضل منحرفا وقاده اللهو حتى غره الولع أم ساقت النفس أهواء مزينة والنفس يدخل في أحشائها الطمع أشكو إلى الله قلبا ضل منحرفا وقاده اللهو حتى غره الولع والله ما النفس دون الله صالحة ما لم يمكن في أحشائها الورع قد كنت أحسب أني لست ذا خطأ وأن نفسي ما من طبعها الفزع فسدت بالكنسوء أن قعد لي ضررا يا للجهالة كم من أمرها وجع هي الحياة على أشكالها فتن ينجو الصبور ويشقى بالهوى الولع والله ما النفس دون الله صالحة ما لم يمكن في أحشائها الورع قد كنت أحسب أني لست ذا خطأ وأن نفسي ما من طبعها الفتى فازددت بالجهل سوءا قادري ضررا. يا للجهالة كم من أمرها وجرا. الموت يحصد والأجداد تمتلئ والمرء يأمل من دنياه ينتفع. الموت يحصد والأجداد تمتلئ والمرء يأمل من دنياه ينتفع. والدار يضير في أيامه عبرا على ابن آدم يوما سوف يرتدع. لكن بطن يا أبا من يعلمه يطين ويحك يوم الطين يجتمع. والدار يضير في أيامه عبرا على ابن آدم يوما سوف يرتدع. لكن بطن يا أبا من يعلمه يطين ويحك يوم الطين يجتمع.